الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله في عقيدة الفرق الناجية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرق الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك سبيلهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تم اختيار هذا الكتاب وهو العقيدة الوسطية. وقبل الدخول في شرح عبارات وكلمات هذا الكتاب، أود أن أقدم بمقدمة يسيرة. أولا، لا يسع المقام والوقت لبسط الكلام، وسأحاول بعون الله وتوفيقه أن أجعل الشرح بين الاختصار المخل وبين الإطناب والتوسع، ليكون شرحا موجزا نافعا واضحا بينا. وفي الجملة، كلمات المؤلف رحمه الله واضحة وبينة وسهلة ومبنية على أدلة الكتاب والسنة، فلا غموض فيها ولا إشكال، وليست فلسفة غامضة ولا علم كلام مبهم، إنما هي عبارات واضحات بدلالة الكتاب والسنة. وهذا الكتاب أصله أن أحد القضاة من واسط طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكتب له عقيدة صحيحة سليمة، أن يكتب له ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وهذا القاضي اسمه رضي الدين الواسطي، رضي الدين الواسطي من واسط، ولذلك نسبت إليه العقيدة الواسطية إلى واسط، وليست من باب الوسط، وإن كانت وسطا قد وافق أو وافقت حقيقتها الوسطية. وكتبها شيخ الإسلام رحمه الله في فترة واحدة في مجلس واحد ما بين صلاة العصر إلى المغرب، كتب هذا الكتاب. مؤلف هذا الكتاب الإمام العلم المشهور أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية النميري الحراني، ولد رحمه الله في ربيع الأول، الاسم أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية النميري الحراني، ولد في ربيع الأول سنة 61 و600، وتوفي رحمه الله في 20 من ذي القعدة، ولك أن تقول من ذي القعدة، يصح الوجهان القعدة والقعدة، سنة 28 و700 للهجرة. قال رحمه الله في ابتداء هذا الكتاب المبارك: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. النسخة التي عندي ليست فيها البسملة، والتي عندكم فيها قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كلامه مستعينا بالله جل وعلا، لأن قولك بسم الله على تقدير فعل، يعني بسم الله أقرأ إن كنت قارئا، أو بسم الله أكتب إن كنت كاتبا، أو بسم الله آكل إن كنت آكلا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد هو وصف الله جل وعلا بالكمال. أنا أحث جدا على الكتابة. العلم ما تكتبه تكتب تستفيد، فاكتب. سأملي كلمات يسيرات ونعلق عليها، والأخوان لو اقتربا وتركا الحياة لكان خيرا لهما. نعم، الحمد هو وصف الله بالكمال الذاتي والكمال المتعدي للغير. كمال ذاتي فهو محمود في فعاله وفي ذاته، سواء كان فعله ذاتيا أو متعديا للغير كالعطاء والإنعام والخلق والرزق. كمال الذاتي المتعدي للغير. فجميع أوصاف الكمال ثابتة لله ذي الجلال على أكمل الوجوه وأتمها. وأعظم النعم إرسال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الله جل وعلا وصف نفسه بهذا الكمال، قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله. نعمة كبرى ومنة عظمى أن بعث فينا أشرف رسله وأعظم أنبيائه وشرفنا بأعظم شريعة، فله الحمد في الأولى والآخرة جل في علاه. طيب، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى هو العلم النافع، الهدى هو العلم النافع، بالهدى ودين الحق. دين الحق هو العمل الصالح، ليظهره بالحجة والبرهان، بالحجة والبرهان والعز والسلطان. طيب، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا شهيدا على صدق رسله أو رسوله، لأن السياق في ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على صدق رسوله بقوله وفعله وتأييده، فالله يؤيد رسوله بقوله وفعله وتأييده. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا. طيب، وأشهد، الشهادة هي الإخبار عن شيء مرئي، إذا رأيته بعينيك شهدت وقلت وأقررت بأنك رأيت. فلما قوي العلم والإقرار سمي هذا العلم والإقرار وإثباته شهادة، فكأنك تخبر عن أمر مرئي. وأشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله إجمالا أن لا يستحق العبادة أحد إلا الله، أن لا يستحق العبادة أحد إلا الله. طيب، لا إله إلا الله، نود أن نقف عندها قليلا. تلاحظ معي، لا إله إلا الله أعظم كلمة في هذا الوجود، لأجلها خلق الله السماوات والأرض، ولأجلها انقسم الناس إلى فريقين مؤمنين وكافرين، ولأجلها شرع الجهاد وقامت سوق الجنة والنار. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن حققها وكان من أهلها على التحقيق. لا إله إلا الله، أربع كلمات، لا إله إلا الله. هناك كلمة خامسة غير موجودة مقدرة، لابد أن تكون على علم بها. إذا قلت لا إله إلا الله، أولا نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات. نفي أنت تنفي استحقاق الألوهية عن غير الله، هذا النفي، هذا الشيء المنفي، وتثبت في الإثبات الألوهية لله وحده. طيب، العرب اعتادوا أن يحذفوا من الكلام ما كان معلوما، حتى قالوا لولا الحذف والتقدير لعلم النحو الحمار، يقولون. طيب، هناك كلمة مقدرة غير موجودة، لا إله إلا الله، قدرها بعض الناس، لا إله موجود إلا الله. كيف التقدير يأتي هنا في الإعراب؟ لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، يسميها العلماء، علماء العربية، نافية للجنس، تنفي جنس ما بعدها، مثل قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، تنفي الحول والقوة عن غير الله جل وعلا، لا نافية للجنس. هذه لا النافية للجنس تحتاج إلى اسم وخبر، تشبه كان وأخواتها وإن وأخواتها، تحتاج إلى اسم وخبر دائما بعدها، إما الاسم مرفوع والخبر منصوب أو العكس في إن. طيب، لا النافية للجنس اسمها يبنى على الفتح، ما هو اسمها؟ لا إله، اسم لا. طيب، أين الخبر؟ قلنا تحتاج إلى اسم وخبر لابد بعدها. لا إله إلا الله، أين الخبر؟ الخبر مقدر محذوف، مقدر محذوف، تقديره هنا اختلف الناس في تقدير الخبر، ومن هنا دخل الخطأ والخلل في فهم كلمة لا إله إلا الله. فبعض الناس قدر الخبر لا إله موجود، موجود، وهل يصح هذا؟ في الحقيقة وفي الواقع هل لا يوجد في الكون من حيث الواقع إلا إله واحد؟ كم من إله يعبد في الأرض وإن كانت عبادته باطلة لكنه موجود. قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. نعم، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، آلهة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. إذن الواقع يرد على من قال بأن الخبر في لا إله إلا الله تقديره موجود. طيب، قدره بعض الناس لا إله معبود إلا الله، صحيح؟ لماذا؟ خطأ؟ ليش؟ لا إله معبود إلا الله. أيضا الواقع، الواقع ينفي هذا المعنى. لو قلنا لا إله معبود إلا الله لما وجدنا معبودات تعبد مع الله. ولذلك التقدير الصحيح الذي عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة: لا إله حق إلا الله. الخبر مقدر محذوف تقديره حق، إلا استثناء والله جل في علاه بدل من إله. طيب، إذن يكون المعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، واضح؟ قد تجد من يقر ويثبت أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكنه في جانب العبادة يعبد الله وربما يعبد معه غيره. طيب، وهذه المسألة يعني حقيقة من أعظم المسائل ومن أخطرها وأهمها وأكبرها وأجلها، ونرجو إن شاء الله أن نعيد عليها الكرة وأن نزيدها بيانا، لأنها تحتاج إلى توضيح وتفصيل وبيان، ولا يسع شرح مختصر لهذه الكلمة ولهذه المسألة. فالآن نود أن نمشي في شرح عبارات شيخ الإسلام، وسنعود بإذن الله جل وعلا لهذه المسألة، لأننا إن قلنا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله نريد أن نفهم معنى العبادة. لا معبود بحق إلا الله أي أن العبادة حق خالص محض لله وحده. طيب، ما هي العبادة؟ يجب أن نفهمها حتى لا نخطئ ونصرف بعض العبادات لغير رب الأرض والسماوات ونحن لا ندري. هناك أناس وقعوا في هذا. أيضا ما يتعلق بتعريف التوحيد وتعريف الشرك، تعريف الربوبية والألوهية، سنأتي بحول الله على هذه المعاني. طيب، قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، إقرارا بالقلب واللسان، إقرارا بالقلب واللسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقر وأعترف، أقر وأعترف مصدقا ومعترفا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إذا قلت صلى الله عليه وسلم، فالصلاة في اللغة الدعاء، في الاصطلاح الشرعي نقلها الشارع من معناها اللغوي إلى معنى شرعي، وهو أنها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طيب، أنت دائما تقول اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما معنى الصلاة، ما معنى الصلاة والسلام عليه؟ أما السلام فهو معلوم. الصلاة، الله عز وجل يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تصلي، ونحن كذلك نصلي. فصلاة الله جل وعلا معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، مدحه والثناء عليه. وصلاة الملائكة الاستغفار له، إذا صلوا عليه استغفروا له. وصلاتنا نحن الدعاء، الدعاء. نعم. طيب، قال أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله إن ما احتوت عليه هذه الرسالة، اكتب هذا الكلام، إن ما احتوت عليه هذه الرسالة هي العقيدة، هي العقيدة المنجية من الهلاك. إن ما احتوت عليه هذه الرسالة هي العقيدة المنجية من الهلاك والشرور، المحصلة لخيري الدنيا والآخرة. الموروثة عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أعيد لا، اللي يكتب، أن بعض الإخوان قد يكون بطيء في الكتابة فنريد أن يكتب هذه الكلمات، فلا بأس أن أعيد حتى يلحق الجميع. إنما احتوت عليه هذه الرسالة هي العقيدة المنجية من الهلاك والشرور، المحصلة لخيري الدنيا والآخرة، الموروثة عن محمد صلى الله عليه وسلم، المأخوذة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكلام ليس طويلا، اكتبوه يا أخوان، ويبقى لك هذا يعني شرح واضح وبين وتعليق يسير على عبارات شيخ الإسلام، وهو من كلام أهل العلم. المأخوذة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي عليها، أي وهي التي عليها الصحابة والتابعون، وهي التي عليها الصحابة والتابعون. طيب، فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. وهو الآن سيبين ما هو هذا، كأن سائل يسأل ما هو هذا الاعتقاد الذي هو اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة. قال وهو الإيمان بالله. أنت قرأت لهنا؟ طيب، اقرأ هذا السطر وهو الإيمان بالله وملائكته وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. طيب، اكتب بعد الكلام السابق وأصلها الذي تبنى عليه، أي العقيدة، وأصلها الذي تبنى عليه هو الإيمان بهذه الأصول الستة. وأصلها الذي تبنى عليه هو الإيمان بهذه الأصول الستة. فهذه الرسالة، اكتب هذه وافهمها، فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة. واضح؟ هذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل وبيان لهذه الأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما عندنا عقيدة نأتي بها من غير كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وحديث جبريل عليه السلام المشهور تحفظونه، لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب، دائما تسمع الإيمان بالله هو الأصل ولا بد منه، وما مضى من كل آمن بالله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. طيب، الإيمان بالله ما معناه؟ كيف يحققه المؤمن؟ يعني كيف يكون المؤمن مؤمنا؟ نسمع الإيمان بالله أول أصل من أصول الإيمان الستة، ما معناه؟ معناه باختصار أنه حقيقة مركبة من أربعة أمور لا بد لمن أراد أن يحقق الإيمان أن يأتي بالأمور الأربعة. أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجود الله جل وعلا. وللعلم بعض الناس لا يفهم من الإيمان بالله إلا الإيمان بأنه موجود. إذا سمع الإيمان بالله أو فلان مؤمن يعني يقر بأن الله موجود فقط. طيب، وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني من الأمور التي يتكون منها الإيمان ويتحقق بها الإيمان بربوبية الله، بمعنى أنه رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. الأمر الثالث من الأمور التي لا يتحقق الإيمان إلا بها الإيمان بألوهية الله، بمعنى أنه هو الإله الحق وحده دون من سواه ودون من عداه. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الأمر الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته. الإيمان بأسماء الله وصفاته، وكل أمر من هذه الأمور يحتاج إلى تفصيل وبيان وشرح. عندي محاضرة قديمة عنوانها أضواء حول الإيمان بالله. ذكرت هذه الأمور الأربعة بتفصيلها إن يسر الله، موجودة آتيكم بها تستفيدون منها إن شاء الله. طيب، قال شيخ الإسلام بعد ذلك: ومن الإيمان بالله، اقرأ. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله، وبما وصف به رسوله، وبما وصفه، وبما وصفه به رسوله، رسوله من غير تحريف ولا تعطيل. ما عندك اسم محمد؟ وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أضيفها لا تضر. طيب، من غير، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بالله سبحانه، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. تقول أو تكتب: الأصل الأول، وهو أصل الأصول وأعظمها، الأصل الأول وهو أصل الأصول وأعظمها، وعليه تبنى جميع الأصول والعقائد، وهو الإيمان بالله، وهو الإيمان بالله. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله. إذا وصف الله جل وعلا بوصف أو سماه باسم تؤمن وتقر بهذا. قال: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، الآن أي شيء من الأشياء إذا أردت أن تدركه، إما أن تدركه بمشاهدته بأن تراه، أو مشاهدة نظيره ما يشبهه، أو بخبر صادق عنه، ما في طريق آخر لإدراك شيء من الأشياء، أي شيء، إما أن تراه بعينيك، أو ترى شبيهه أو نظيره، أو بخبر صادق عنه. طيب، أما مشاهدة المولى جل وعلا فهذه منفية في الدنيا، لا يمكن. والثانية كذلك، ليس له نظير سبحانه، بقي بخبر الصادق عنه، بالخبر، وأصدق الأخبار كتاب الله جل وعلا، وخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لكن دقق معي وانتبه عن أمر: إذا كان الحديث عن الكيفية، عن كيفية صفات الله أو كيفية ذاته، فالثلاثة منفية. مشاهدته، ما حد، لو سألك سأل عن كيفية ذات الله تقول: الله أعلم. لماذا؟ لأن الشيء لا يمكن أن يدرك إلا بمشاهدته، كيفية الشيء ما تدرك إلا بمشاهدة، وهذه منفية، أو مشاهدة النظير وهذه منفية، أو خبر الصادق عنه وهذه منفية، لأن لم يخبرنا أحد عن كيفية ذات المولى أو صفاته. ففي باب الكيفية الثلاثة منفية، في باب إثبات الصفات وتقريرها عندنا خبر صادق نؤمن به. طيب، إذا قلنا أن إثبات الكيفية منفي، منفي، ما هو المنفي؟ هل وجود الكيفية من أصلها أو شيء آخر؟ ما هو العلم؟ أحسنت، علمنا بالكيفية منفي، لكنها في ذاتها موجودة. الله جل وعلا له ذات علية تليق بجلاله، ولهذه الذات كيفية، لكننا نجهلها. والإمام مالك رحمه الله لما سأله الرجل عن الاستواء قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قال ما معنى استوى، ما قال هل استوى أم لا، قال كيف استوى. فصدم الإمام مالك رحمه الله من هول السؤال، وأطرق حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال له: الاستواء معلوم، أي معناه في اللغة معلوم، والكيف مجهول، كيفية الاستواء، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية. نعم، إذا نعتقد أن لذات الله ولصفاته كيفية نجهلها، ونعتقد عدم علمنا بهذه الكيفية. واضح؟ طيب، المصنف هنا ذكر، عليكم السلام، ذكر أصلا وقاعدة وضابطا في الإيمان بالله إجمالا قبل التفصيل. الآن ستلاحظ أنه يذكر هذه القواعد إجمالا ثم يفصلها. فاكتب معي هذه الأسطر القليلة: ذكر المصنف هذا الأصل والضابط والقاعدة في الإيمان بالله إجمالا قبل التفصيل، ليبني العبد على هذا الأصل جميعا، ليبني العبد على هذا الأصل جميعا ما يرد عليه من الكتاب والسنة. طيب، التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. من غير تحريف، التحريف إما أن يكون بتغيير الأسماء والصفات، أو تغيير معانيهما. التحريف إما أن يكون في اللفظ، إما أن يكون في المعنى. مثال التحريف: تحريف لفظ استوى إلى استولى، أو لفظ الغضب بمعنى الإرادة، والتعطيل الإنكار، تعطيل أصله التخلية، بئر معطلة أي لا ينتفع بها، خالية من كل نفع. ولا تكييف، التكييف أن تذكر كيفية معينة لصفات الله جل وعلا، كأن يسأل السائل كيف وجهه فيقول المجيب كذا وكذا، والتمثيل من مماثلة وهو أبلغ من التشبيه. تقول هذا مثل هذا، أي يشبهه من جميع الوجوه. طيب، وقفت عند في الكتابة وقفت ليبني العبد على هذا الأصل جميعا ما يرد عليهم الكتاب والسنة. أولا الإثبات، اكتب الإثبات مع التنزيه، ونفي التعطيل، والتكييف بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات. تكييف بيان الهيئة، والتمثيل معناه التشبيه. التشبيه، فلا يجوز أن يقال ذات الله مثل ذات المخلوق، هذا تمثيل. وهكذا في الصفات كذلك، فلا يقال إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا، كله منفي. بل على المسلم أن يلتزم قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله وهل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، لا أحد يساميه، أي يشبهه سبحانه. طيب، من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب ثلاث كلمات: الإثبات والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. الإثبات والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. الإثبات تثبت الصفات الإلهية كما جاءت في كتاب رب البرية وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزكى البشرية. الإثبات. التنزيه أن تنزه صفات المولى جل وعلا عن مشابهة صفات المخلوقين. ثم الأمر الثالث بعد الإثبات والتنزيه أن تقطع الطمع وأن تشعر قلبك اليأس عن إدراك كيفية هذه الصفات. الإثبات والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. من باب الفائدة راجعوا محاضرة قيمة وهي مفرغة أيضا في رسالة، الأسماء والصفات، للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، له شريط الأسماء والصفات، يعني شريط مبارك حقيقة وفيه علم غزير. طيب، هذه القاعدة التي هي من ثلاث كلمات هي معنى أو هي مستقاه من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، ليس كمثله شيء، هذا ماذا؟ تنزيه، صح؟ ليس كمثله تنزيه، وهو السميع البصير إثبات. وإذا قال ليس كمثله شيء نزهنا المولى جل وعلا عن أن يكون له مثيل، وأثبتنا أنه السميع البصير. وأما الجزئية الأخيرة وهي إثبات نفي علمنا للكيفية فهو ظاهر من عدة دلالات سيأتي مزيد بيان لها. طيب اقرأ. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤا له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يغاص بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم. إذن في بداية الكلام قرر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ثم وصف أهل السنة أهل الفرقة الناجية بأنهم لا ينفون عنه سبحانه ما وصف به نفسه، بل يثبتونه بتصديق، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون تكييف، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. كل هذا يريد أن يثبت أنه ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته سبحانه وبحمده. طيب، فإنه قال ولا يقاس بخلقه، القياس الذي يقتضي المساواة والتمثيل لا يقاس، هنا قياس الأولى أثبته العلماء، يعني كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. هذه قاعدة اكتبها، كل كمال ثبت للمخلوق وبين قوسين وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. أصل القاعدة كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، هذا أصلها. لكن لماذا جئنا بقيد بين قوسين وقلنا وأمكن أن يتصف به الخالق؟ لأن هناك صفات هي كمال في المخلوق وليس كمال في الخالق، تكون نقصا، مثلا الأكل والشرب، الذي لا يأكل لا يشرب مريض، ضعف، عدم الأكل والشرب من ضعف، فكونه يأكل ويشرب كمال في المخلوق، أما في الخالق فلا. أيضا الولد ونحو ذلك. المهم القاعدة كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. مثلا العلم كمال في المخلوق، الله أولى به فهو أعلم، القوة، القدرة، الكرم، الجود، كثير من الصفات إذا ثبت المخلوق فالخالق أولى به. لذلك يقولون في هذا يثبتون قياس الأولى، أما قياس الشمول أو التمثيل فهذا منفي لا يجوز، فالله لا يقاس بخلقه سبحانه، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. كنا نتمنى أن يكون المقام أوسع وأن يعني نتوسع في الشرح، خاصة في معنى مثلا الإلحاد وبعض الأمور الأخرى، لكن لا يسع المقام، فنكتفي بذكر إشارات لمثل هذا. الإلحاد قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، يلحدون، الإلحاد هو الميل، ومنه اللحد، اللحد في القبر يحفر في جانب القبر، نعم، وكل جائر ملحد. والإلحاد في أسماء الله عز وجل كان يسمى بما لم يسمي به نفسه، مثل النصارى أو الفلاسفة، عفوا الفلاسفة أطلقوا عليه أنه علة فاعلة، علة فاعلة، والنصارى كذلك يسمونه أبا، الأب والابن وروح القدس، كلهم الإلحاد في أسماء الله، فليس علة فاعلة وليس أبا. تعالى الله جل وعلا عن قول أولئك علوا كبيرا. طيب، أيضا الإلحاد في الصفات كأن ينكر بعضها أو يؤول بعضها بلا دليل شرعي، كله إلحاد. والمقصود أنه يميل بها ويصرفها عن حقائقها وعن معانيها الواضحة، هذا الإلحاد في أسماء الله وصفاته. طيب اقرأ. في أثناء الشرح أو في بعض العبارات التي ذكرها شيخ الإسلام، إذا كان هناك شيء غير واضح أو يعني يحتاج إلى توضيح فاسأل عنه، ويمكن أن يشرح بإذن الله. نعم. ثم رسله صادقون مصدوقون. صادقون مصدوقون، نعم، أو مصدقون، مصدقون أو مصدقون، أي شرعا. ثم رسله صادقون مصدقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخلوقون للرسل، عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم. ثم رسله صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، فهم كاذبون أو ضالون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عزة الله صفة من صفاته، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه المشركون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وبقي أن يقال وحمد نفسه لكمال صفاته، أضيف هذه وحمد نفسه لكمال صفاته. نعم. اقرأ. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. طريقة الكتاب والسنة، اكتب طريقة الكتاب والسنة، الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل والنفي المجمل. لأن صفات الله جل وعلا قسمان، الأول ثبوتية، قسم الأول ثبوتية، والثاني منفية، يعني صفات مثبتة تسمى ثبوتية، وصفات منفية وتسمى السلبية، من السلب وهو النفي. طيب، والنفي المراد به نفي، النفي نفي لكل ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص. النفي نفي لكل ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص. مثل أن ينفي أن يكون له شريك، ينفي أن يكون له شريك أو نديد أو شبيه في صفة من صفاته أو حق من حقوقه، والنفي مقصود لغيره، والنفي مقصود لغيره يراد به إثبات كمال ضده، والنفي مقصود لغيره يراد به إثبات كمال ضده، كنفي السنة والنوم، كنفي السنة والنوم في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي لإثبات كمال الحياة، لإثبات كمال الحياة، ونفي عزوب شيء عنه، لا يعزب عن ربك مثقال ذرة، ونفي عزوب شيء عنه لكمال علمه وقدرته. والإثبات يجمع إثبات المجملات، إثبات المجملات كالحمد المطلق والكمال المطلق، كالحمد المطلق والكمال المطلق، وإثبات المفصلات، وفي إثبات على وجه الإجمال وإثبات على وجه التفصيل، وإثبات المجملات، عفوا، إثبات المفصلات كتفصيل علم الله وقدرته وحكمته ورحمته. طيب، قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة. العدول هو الانصراف والانحراف عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وبلزوم هذا الطريق تمت لهم النعمة وصحت عقائدهم بلزوم هذا الطريق الصراط تمت لهم النعمة وصحت عقائدهم وكملت أخلاقهم. إذن هنا الكلام لاحظ النفي والإثبات، جمع سبحانه في وصف فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. دائما إما أن تجد أن الله جل وعلا يثبت لنفسه صفات الكمال على وجه التفصيل أو الإجمال، وإما أن ينفي عن نفسه صفات النقص لإثبات كمال الضد. أي صفة نقص ينفيها عن نفسه يريد أن يثبت ما يقابلها من صفات الكمال. فالنفي لا يراد به وإنما يراد لغيره، لا يراد بذاته. نعم. وهذا صراط أهل السنة والجماعة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لسلوكه والتزامه. اقرأ. الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل في ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. طيب، الآن هذا العنوان أما كان حريا به أن يتقدم قليلا على أن يقول الجمع بين النفي والإثبات في وصف الله. ولو تأملت في الجملة السابقة شرحت سابقا كان الكلام حول هذه القضية، فقبل قوله وهو سبحانه قد جمع، هنا موضع هذا العنوان، أليس كذلك؟ لكن لأن هذه العناوين هي اجتهاد من بعض طلبة العلم، يعني ابن تيمية رحمه الله لم يضع هذه العناوين في الواسطية، وهي عناوين تقريبية وللتوضيح وتقريب المعنى، لكن ينبغي أن توضع في محلها. طيب، وقد دخل في هذه الجملة، يعني هذا العنوان إذن ضعوه قبل الفقرة السابقة وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. طيب، هنا شرع المصنف رحمه الله في تفصيل النصوص الواردة في إثبات الصفات لرب البريات تبارك وتعالى، يعني سيبدأ بل قد بدأ في ذكر الآيات ثم الأحاديث التي فيها إثبات الصفات لله جل وعلا على وجه الكمال. لذلك من القواعد المقررة في هذا الأصل أو في هذا الباب إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا ماذا؟ ها؟ تعطيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قاعدة احفظوها: إثبات بلا تمثيل. إذا أثبتت الصفات ليس معنى إثباتك أنك تشبه أو تمثل، لا، فهو إثبات بلا تمثيل، ليس كمثله شيء. وتنزيه بلا تعطيل، تنزه المولى عن مشابهة المخلوقين من غير أن تعطله عن صفاته وصفات كماله ونعود جلاله. لأن بعض الناس أراد أن ينزه المولى جل وعلا عن صفات النقص فأنكر صفات الكمال، ظنا منه أنه إن أثبت هذه الصفات لزم من إثباته التشبيه، وهذا غلط. لا، تثبت بغير تمثيل، تنزه من غير تعطيل، ويدخل في التعطيل التأويل المحرف والباطل الذي ليس عليه دليل. طيب، قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في صورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن في الجزاء دون الإجزاء. تعرفون هذا الكلام في الجزاء والثواب، لكن هل تجزي عنها عن الباقي؟ لا. حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، وكفوا قراءتان، هناك قراءة أخرى: كفوا أحد. قل هو الله أحد، منفرد بالعظمة والكمال، متوحد بالجلال والجمال والمجد سبحانه. طيب، قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في ألوهيته، أحد في أفعاله. فهنا إثبات، إثبات كمال. الله الصمد، الله جل وعلا علم، هذا الاسم علم على ذات الله، علم على ذات الله، يختص به، يختص به سبحانه، معناه الإله، الإله. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الصمد، الصمد، قد تجد شخصا مسلما من سنوات يصلي ويكاد في كل صلاة يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لو سألته لماذا لقال قصيرة وخفيفة. حقيقة بالتجربة لو سألت ما معنى الله الصمد، نادرا ما تجد جوابا صحيحا، للأسف نادرا ما تجد جوابا. أنا جربت وسألت، طب لماذا، ليش ما تراجع، هي صورة قصيرة وخفيفة صحيح، مع أن الصحابي الجليل في حديث صحيح أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وجعل عليهم أميرا، وكان هذا الأمير كلما صلى بهم ختم سورة الإخلاص، فأصحابه قالوا له: إما أن تقرأ بالإخلاص فقط أو صورة أخرى فقط. قال: ما أقرأ إلا هكذا. وكان أميرا أطاعوه، لما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، فسأله لماذا تفعل هذا؟ ما قال لأنها قصيرة، قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة، قال له حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية أحبك الله لأنك أحببتها. طيب، فلذلك ينبغي أن تستحضر قلوبنا هذا المعنى، وأن إذا قرأنا هذه السورة مع أنها قصيرة نعلم فضلها وعظمتها وما فيها من معاني، وأنها ثلث القرآن، وأن من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. تصور كم فرطنا في بناء بيوت، لو قيل بيت هنا في مكان، في أي مكان تحصل طوابير على سورة الإخلاص، اللهم استعان. طيب، الصمد، الصمد العلماء لهم 3 معان في بيانها من غير تعارض. الصمد هو المقصود في طلب الحوائج، تصمد إليه الخلائق تطلب الحوائج منه جل وعلا، هذا معنى الأول. المعنى الثاني، الصمد هو الذي لا جوف له، ليس له جوف، لا يأكل ولا يشرب، وهذا صحيح. والمعنى الثالث هو السيد العظيم الذي كمل في سؤدده، كمل في حلمه وفي علمه وفي مجده وكماله. طيب، هذا الصمد. لذلك الملائكة صمد، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، ليس لهم جوف. لكن ليس الصمد كالصمد، يعني اعلم أن من قواعد أهل السنة أنه قد يحصل الاشتراك بين الخالق والمخلوق في اسم، في الاسم، لكن لا يعني هذا التماثل في المسمى والصفة. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي. وقال جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب، هل الحي كالحي؟ لا، حياة الله تليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وحياة المخلوق تناسب ضعفه وعجزه وفناه. حياة الله لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، حياة المخلوق سبقت بعدم ويلحقها الفناء. فلاحظ فرق عظيم، فقد يحصل الاشتراك في اسم بين الخالق والمخلوق، ولا يعني هذا التماثل أو التشبيه. واضح؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا. لاحظ، سمى الله المخلوق وصف بينه سميع بصير، وصف نفسه بهذا، لكن ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. ستجد في القرآن والسنة كثيرا من هذه الدلالات، اشتراك في الاسم لكن في الحقيقة، في المعنى، في الصفة، فرق كالفرق بين الخالق والمخلوق. نعم. طيب، لم يلد ولم يولد، تأكيد للصمدية، الصمدية هي الكمال، تأكيد لها. قال لم يلد ولم يولد، ممكن بعد دقيقتين بعد. طيب، خبرني نعم، لم يلد ولم يولد، لا فرع ولا أصل. لم يلد ليس له فرع، ولم يولد ولا أصل، وهذا من كماله سبحانه. ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو المكافئ والنظير والشبيه والمثيل. طيب، من باب الفائدة بالنسبة لسورة الإخلاص، لماذا قال بأنها تعدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن يحتوي على علوم عظيمة ترجع إلى ثلاثة علوم: الأحكام والشرائع والفقه ونحو ذلك، الثاني الجزاء على الأعمال والأسباب التي يجازي بها رب العالمين، طيب، والثالث علوم التوحيد وما يجب على العبد معرفته والإيمان به، وهو أشرف العلوم، وهذا الثلث الأخير. تفضل. نعم، إذا ما تقدم بيانه من كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هذا من حيث النظر العام إلى علوم القرآن، أنها إما علم متعلق بالشرائع والأحكام والفقه والمعاملات، وإما بيان الجزاء والثواب لمن أطاع الملك الوهاب جل وعلا، وإما حديث عن الله وصفاته وحقوقه وتوحيده والإيمان به سبحانه. وقيل إما لأنها خبر عن الله أو عن المخلوق أو أحكام. نعم، وكونه جل وعلا أحد أي متوحد فيما يختص به في ذاته كما سبق، وصفاته وأفعاله، وبقي أن يقال فيما يتعلق بالصفات الثبوتية والمنفية في السورة، صفات ثبوتية مثل الله تتضمن صفة الألوهية، وأحد قل هو الله أحد تتضمن صفة الأحدية، والصمد صفة الصمدية الذي لا جوف له تضمن الكمال المطلق كما عرفتم. وأما الصفات السلبية في السورة مثل لم يلد ولم يولد، هذا نفي، ولم يكن له كفوا أحد، ثلاثا للإثبات وثلاث للنفي، وقد عرفتم أن النفي يتضمن إثبات كمال الضد، كمال الأحدية والصمدية. وللحديث بقية بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.